وفي هذا الحديث علم أهل الكتاب، علم أهل الكتاب ومعرفتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. ذاك لما تدعوهم تدعوهم بالكتاب والسنة، ما تقول هؤلاء ما يؤمنون بالقرآن، نحن ندعوهم بشيء آخر، بالتوراة، بالإنجيل، نقرأ من كتبهم، نريد أن ندعوهم. لا، ليس بشرط هذا. النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم بإيش؟ دعا الكفار بماذا؟ بالقرآن وبالسنة، وهم يعرفون هذا جيدا. وتقام الحجة على الأمة بالقرآن، هذا القول كأن القرآن ليس فيه حجة على الناس وليس فيه كفاية. لا، القرآن الذي كان يقرأ الكفار هم كانوا يؤمنون به؟ لا. ومع ذلك قامت الحجة عليه بإيش؟ بكتاب الله سبحانه وتعالى. وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثر متابعا يوم القيامة. فكان أكثر الناس، أكثر الأنبياء تبعا هو الرسول صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالتوراة ولا الإنجيل؟ بالقرآن. فدعوة الكفار، دعوة اليهود، دعوة النصارى ليس بالتوراة ولا بالإنجيل ولا بالعقل ولا الإعجاز العلمي ولا بالفيزياء والكيمياء والجيولوجيا والخرابيط هذه. دعوتهم بكتاب الله سبحانه وتعالى، بتلاوة القرآن عليه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين فقال، عفوا، رجل هذا كان يعرف الطب وهو مشرك، وسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني، فقال يعني هذا رجل الله يعينه مجنون وكذا، فأنا الحمد لله عندي رقى وعندي أشياء أرقية عليه، الله يشفيه إن شاء الله من الجنون الذي هو فيه. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له قال لك فإني يعني أرقي من هذه الأمور. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. قرأ عليه خطبة الحاجة، قال أعد علي هذه الكلمات، فأعاد عليه. وهذا رجل يعني خبرة واسعة، قال مثل هذا الكلام ما سمعته، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد. فقلب الأمر هو اللي قرأ عليه صلى الله عليه وسلم كلام بسيط، كان سبب في هدايته، كلام في نور ووحي من الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحث على طلب العلم والرحلة فيه وتجشم الصعاب من أجله، تحمل المشاق في وتكلف في سبيل ذلك. قال لتجشمت لقاءه. وقال في رواية فغسلت في رواية بدلا غسلت عن قدمي، قال لو علمت أنه هو لمشيت إليه حتى أقبل رأسه وأغسل قدمي. في فضل خدمة أهل العلم والفضل والصلاح في مكاتبة الإمام الملوك بالدعوة إلى الإسلام، في الدعوة إلى التوحيد والسنة بكل وسيلة ممكن، فإن لم يتيسر إلا بالرسائل أو التصانيف فعلنا ذلك. في النهي عن التقليد، وفي أن السنة في الرسائل نبدأ بذكر المرسل قبل المرسل إليه، من فلان إلى فلان إلى فلان هكذا تكون الكتابة في الرسائل، هذه السنة. والطريقة المتبعة اليوم أن يبدأ بالمرسل إليه، وفي النهاية المرسل أو الكاتب، هذه طريقة فرنجية ليست سلفية. وفيه جواز مخاطبة الملوك والطغاة والجبابرة بألفاظ وألقاب فيها مدح لهم وهم يحبونها، وهي حق في نفسها إلى هرقل عظيم الروم، فقال كلب الروم مثلا، مثل ما يقول بعضهم، لا تسلفوا يريدوا يسلم، وأنت ما قلت شيئا، والكتاب ليس فيه شيء من الكلم، وبالنسبة للروم عظيم. وفيه أن الكافر لا يبدأ، الكافر والمشرك لا يبدأ بالسلام إلا مشروطا بالإسلام، سلام على من اتبع الهدى. النبي صلى الله عليه وسلم كتب هرقل مرتين، مرة بعد الحديبية ومرة أيام تبوك، وأرسل في المرتين مع دحية بالكتاب. وفيه قول أما بعد، قد بوب البخاري بأما بعد، في دعوة الناس بما جاء في الكتاب والسنة كما ذكرنا، وأن وسائل الدعوة توقيفية، ليس لنا أن نخترع وسائل وأمور جديدة كالأناشيد سمونا إسلامية أو تمثيليات أو مسرحيات، هذا ليس من دين الله، وإنما دعوة ندعو المشركين بما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، في أن أول واجب على العبيد معرفة التوحيد. فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، في أن السلام مع الإسلام. كتب السلام كان في تبوك، نعم، غزوة تبوك. فالذين يدعون السلام، السلام العالمي، وكل هذه شعارات براقة كذابة يذبحون في المسلمين ويخدعون المسلمين بهذه العبارات، والسلام الحقيقي. والآن يرتبط الإرهاب والإجرام في العالم، يربطونه بالإسلام ليرهبوا الناس ويبعدوا الناس عن الإسلام، وهم الذين صنعوا الإرهاب وأوجدوا مثل هؤلاء المخابيل الذين صدوا عن الدين باسم الإسلام، داعش وماعش وجاحش وهكذا، أسماء ما أنزل الله بها من سلطان كلها تدل على ضلال مبين. فهؤلاء هم الذين صنعتهم أمريكا وصنعهم الكفار، وأرادوا بهذا أن يعني يصدوا الناس عن دين الله عز وجل. ثم قالوا الإرهاب، فكلمة إرهاب لو أطلقت عندهم أو عند كثير من الناس ذهبت يعني معناها عند في أذهان الناس إلى الإسلام، وهذا من الكذب والخداع والزور، والغدر والخيانة من هؤلاء، وهم الذين هؤلاء صنعوهم، وهم الذين يمدونهم بالسلاح، وهم الذين يمدونهم بالأفكار، ويمدونهم حتى بالشباب وبالمعلومات للقتل والذبح وغير ذلك. لكن وجدوا أيضا أرض خصبة يعني قابلة لمثل هذه الضلالات والترهات من المغفلين من المسلمين ومن الشباب المغفل الأحمق، فوجدوا من هؤلاء واستعملوهم. والتاريخ كله، التاريخ كله يعني يشهد بأن معظم يعني الحرفات العقدية التي نشأت إنما أنشأها الكفار. فدين الروافض من الذي أنشأه؟ من الذي أوجده؟ ما أصل هذا الدين؟ من أين جاء الصفويون؟ من أين جاءوا؟ وإيش أصول هؤلاء؟ ما أصول الصفوية؟ كذلك هذه كل الحركات هذه والعقائد الباطنية كلها أساسها الكفار من الداخل، أرادوا أن يطعنوا في الإسلام من داخلهم ليصدوا الناس عن دين الله. النصرانية دخلت في الاعتزال ودخلت في القدرية، هم الذين أنشأوا عقيدة القدر ودعوا إلى القدر وأصلوا هذا، وهكذا الخوارج وهكذا. فهذا أمر معروف، وهذه يعني منهم المغفل ومنهم العميل الحقيقي لهؤلاء. فعلى كل حال، من أراد السلام ففي الإسلام. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن التام بالتوحيد. لذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا أخشى إلا الله والذئب على غنمه، والأمن والأمان والاستقرار. انظروا إلى بلادهم ليس فيها أمن ولا أمان، بلاد الكفر. إذا ذهبت إلى بلد من هذه البلاد لا تجد سلام ولا راحة بال أبدا، لا تخرج مال هكذا وتبيع وتشتري، لا تستطيع هذا، تسرق وتطعن وتقتل، لا بعد العشاء لا تستطيع، عند الظلام لا تستطيع أن تمشي. البيوت كأنها يعني خزينة، الأبواب البيوت كأنها خزينة أموال، تجد الباب هكذا وكذا باب وراء بعض، وداخل اللسان مثل داخل في الجدار، أشياء عظيمة جدا على ما يستطيع الإنسان. تعال في بلاد المسلمين فالتنام والأبواب مفتحة والله الحمد ومطمئن البال. فإذا السلام مع والسلام والأمن مع التوحيد ومع الإسلام والله الحمد، فهو أمن في الدنيا والآخرة. في أن من أسلم فله أجران: أولئك يؤتون أجرهم مرتين، أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. حديث من؟ رجل آمن بنبيه ثم آمن بنبينا صلى الله عليه وسلم، فكل من تسبب في الصد عن سبيل الله تحمل أوزار وأثام من صده. هذا الحديث فيه أن من تسبب في الصد عن سبيل الله تحمل أوزار وأثام من صده عن ذلك. وهذا يعني الصد عن سبيل الله، والصد عن دخول في الإسلام، الصد عن السنة، وحراف الناس على إلى البدع والأهواء، حراف الناس عن العلم، هذا نوع من الصد عن سبيل الله. يتحمل آثام من صده عن العلم، صده عن حضور مجالس العلم بأي حجز من الحجز، هذا له نصيب من هذا عياذا بالله. وفيه أن إرسال بعض الآيات في الكتب لبعض الكفار لا يعتبر قرآنا، ويجوز المشرك أن يمسه ولا يتعارض هذا مع نهي صلى الله عليه وسلم عن السفر بالمصحف إلى بلاد الكفار، لأنه ليس مصحفا بل هو يعني مثل كتب التفسير ومثل الكتب التي يكون فيها بعض الآيات، فهذا لا بأس بأن يمسه المشرك، ليس له تعظيم القرآن. وفي أن أهل الحق لا يضر من خالفهم، في رد على بعض الجماعات التي تقول نبدأ أولا بالحكم ثم الناس بعد ذلك تبع لملوكه. هنا لما أراد الملك أن يعني بل قال بعض الكلمات فقط حتى ما طبق شيئا، حاصوا حيصة الحمر وضجوا وصجوا وكذا مثل الحمر، بسبب أنه قال كلمة حسنة في النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لو أراد تطبيق الإسلام عليهم؟ لذلك والنجاشي، نعم كذلك النجاشي لم يستطع أن يطبق شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وكذا أنه يعيش بين قوم. فإذا إقامة الإسلام وكذا يحتاج إلى أرض مهيئة للإسلام، فلا يأتي الإسلام من أعلى كما يفهم بعض الجماعات اليوم، يريدون الحكم، الحكم الحكمية، الحكم حكم حكم يحكم حكما حكومة محكوما حكم، كل حياتهم حكم حكمية حكم كلها هكذا، لكن لا يعتنون ب ولو أنهم حكموا شرع الله سبحانه وتعالى في بيوتهم وفي أنفسهم لحكم شرع الله في أرضهم بكل سهولة ويسر، لكنهم حاكمية حاكمية دوشون بها، وهم لا يحكمون شرع الله في أبسط شيء في بيوتهم، التلفزيونات، أولادهم من أبعد الناس عن السنة والدين، هم بأنفسهم هذا مسبل وهذا كذا وكذا. فإذا حلقة للحى ومسبل، ما حكمت الإسلام فيها بينكم، وهذا لا يحتاج لحاكم يحكمك ولا أحد يضربك ولا أحد، هذا تستطيع. لماذا لا تحكم شرع الله عز وجل في نفسك وفي أولادك وفي أهل بيتك؟ الله المستعان. فالناس نعم تبع لملوكهم في شهواتهم، لكن إذا جاءت العقيدة ما يتركون الناس أبدا، الناس يتركون الحكام، بل كلما غضبوا على ملكهم قتلوه. هذا حال فارس والروم هكذا، كما جاء في أثر ابن عمر قال أتريدون أن تكونوا كفارس والروم، كلما غضبوا على ملكهم قتلوا في الخروج والمظاهرات. هذا الأثر يصلح لهذا، معظم قتلة الأنبياء هم الدهماء هؤلاء. وفي كذلك أن أهل الحق والسنة يهابون ويخافون ولو لم يظهروا بقوة السلاح. النبي صلى الله عليه وسلم كان ضعيفا مستضعفا في مكانه، ومع ذلك لقد أمن أمر لأبي كفشة عظمة وهابوا وهم في مكانهم، وهم فارس والروم وما عندهم امبراطوريات كما يقال. مجرد من قرأ رسالة واحدة عظم فيه، لأن الحق أبلج وواضح وله من الهيمنة السلطان على القلوب شيء عظيم، وكما قال معاذ عند أبي داود إن على الحق نورا. وفيه أن الكهانة قد تصدق ومع ذلك فهي شرك، حزاء ينظر في النجوم وكان مع ذلك مشركا. وفي الحذر من بطانة السوء وأنهم سبب في ضلال أسيادهم وزعمائهم. في أن البشارات والإشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم جاءت من كل وجه، وعلى لسان كل فريق، على المحقين بقول المحقين والمبطلين، بل والإنس والجن كلهم شاهدوا بالنبي للنبي صلى الله عليه وسلم بالصدق، فالحق ما شهد فيه الأعداء. في جواز أن ينسب المرء إلى أحد أجداده في الأنساب، الرواة ومعرفة الأنساب، في أن الحق يقبل ولو كان من كافر، يصدق. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: صدق وهو كذوب. وفيه الضلال العامة بالملوك والأمراء والمتبوعين، وأن الملوك إذا كانوا كفارا يمكن أن يسدوا الناس عن دين الله، ويتحمل طبعا هؤلاء وهؤلاء كل يأخذ وزرة، فلا يحمل أحد عن أحد الوزر، لكن الذين يصدون يحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم. وفي أن السجود للعظماء هو تشبه بالمشركين، طبعا السجود هو شرك، السجود للعظماء، ويعني هذا فعل المشركين أنهم يسجدون لملوك كما جاء في حديث معاذ. وهرقل ختم له بالكفر عياذا بالله، ولا وفيه دليل على أنه لا يكفي في الإيمان مجرد التصديق حتى ولا الإقرار، لا بد من العمل والنطق بالشهادتين. فهذا رد على من؟ المرجئة، في أن الملك والجاه سبب الانحراف عن الهدى ونور الله عز وجل. في أنه لا يتوضأ من مس الكافر، في جواز قراءة القرآن للجنوب، وفي البدء بالتسمية في الكتب، في الدعاء إلى الإسلام قبل القتال، في قبول خبر الواحد في العقيدة، في تحري الألفاظ الجزلة والإيجاز بقول أسلم تسلم، في الجمع بين الترغيب والترهيب في الدعوة: فإن عليك إثم الأريسيين الفلاحين، وقال أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإما أن تسلم لك أجر مرتين هذا ترغيب، وإما ألا تسلف عليك إثم من تبعك وكان بعدم دخولك يعني صددت له عن أن يدخل في الإسلام، فعليك إثم هؤلاء الفلاحين الأريسيين الزراع. وفيه جواز النظر إلى العورة للمصلحة. في إشكال في هذا في كلمة نعم نعم نعم هو لا يستدل بفعله وإنه يستدل بالإقرار على هذا الفعل عدم استنكار ذلك. نعم يعني ما حصل أي استنكار لا من النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بهذا ولا من ابن عباس ولا من غيره، فيعني يؤخذ منه هذا الحكم بالإقرار وليس منه. نعم. لماذا تترامر طريق هذا المسلم؟ إيش هو؟ هذا الحديث يعني إيش علاقة علاقة باب الوحي؟ نعم. ها من يعرف؟ يمكن يقال شيخنا على أنه رقم الناس من آخر شأنه مناسبة أعمال النيات فقد يكون له نية وشيء طالب الوحي الرؤية التي أرآها رآه الساحر الكاهن قال إنه رأي في النجوم وكذا إنه بدأ الملك كان سيخرج إن ملك العرب هو النبي العرب سيخرج الختام والظهر لا خلينا نحن الجواب بعدين السؤال نعم يعني بيان ما كان ما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم من يعني من الإسلام، وهذا أول شيء بعث به الذي كان يأمره به هو توحيد الله سبحانه وتعالى، هذا الذي هو يعني أعظم ما بعث به صلى الله عليه وسلم من الوحي، هذا جزء عظيم، وكتب به إلى الملوك ودعا الملوك إليه، هذا هو فدعا الناس إلى هذا الوحي الذي أوحاه إليه، فهذه البعثة وهذا الوحي الذي أوحاه إليه بدأ صلى الله عليه وسلم إذاك قم فأنذر فقام فأنذر بهذا الوحي، لما أنزل قم فأنذر فأنذر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بهذا الوحي، وكان من ذلك إرسال هذا الكتاب لهرقل وقصة هرقل التي ذكرها. ومن أعظم ما في هذه القصة في الحقيقة هي أن يعني كذلك الإيمان إذا خالط بششته القلوب، هذه يعني من أعظم في هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يثبت العباد بهذا الوحي ويجعلهم يعني لا يرتدون عن دينهم أبدا، وأنه متى كانت الدعوة بهذا الكتاب والسنة يعني فيها من التثبيت له في من زيادة الخير والفرح والسرور به شيء عظيم جدا. ولذلك جاء في بعض الروايات أنهم فرحوا ولا لا يسقط أحد. جاء في بعض الروايات يزداد به عجبا وفرحا في رواية، وكذلك حلاوة الإيمان لا تدخل قلبا فتخرج منه. هذا حلاوة الإيمان إذا استشعرها المؤمن كيف تضيع منه؟ هذا يعض عليها بالنواجذ ويتمسك بالكتاب والسنة تمسكا عظيما لما رأى وبما أحس من حلاوة لهذا الإيمان. لذلك يعني لو قطع بالمناشير وقطع بالسكاكين قطعة قطعة إربا ما رده ذلك عن دينه البتة، وبل بالعكس ما يزداد إلا صلابة وتمسكا بدين الله سبحانه وتعالى، فيكره أن يعود في الكفر بعد انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا حال حلاوة الإيمان إذ جاءت في القلوب. فيحرص المسلم على زيادة إيمانه وحلاوة الإيمان أن تكون في قلبه، وهذا يعني من أعظم نعم الله على العبد يمن بها عليه كل فضل الله ورحمته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أحسن الله إليكم، ذكرتم لنا لا يتوضأ من مس الكافر، يعني هل تكلم أحد يعني في هذا الباب؟ نعم، يعني لا يتوضأ من مس الكافر، ما مناسبة إيراد هذه الفائدة؟ يعني أنه قد يلتبس على بعض الناس إنهم شكوى نجس، فيعني يبين أنه ما يعني ماس الكفار وعاشوا معهم وخالطوهم وكذا ولم يتوضأ من شيء من ذلك. شيخ، الفرق بين صاحب الحبشة وهرة مع أن الاثنان أقروا بالنبوة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على صاحب الحبشة ولم يذكر في هرة. هذا دخل في الإسلام، نطق الشهادتين ودخل في الإسلام، وهذا لم ينطق الشهادتين مع أنه كان بإمكانه، يعني إذا شاء الله له الهداية كان يقول لا إله إلا الله ويبقى على ما هو عليه، ولكنه ما فعل. هل يكون همزة؟ نعم فضل. هرقل الذي ذكر في الحديث هو نفسه هرقل الذي قاتل المسلمين في زمن أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. ما أدري هرقل في الحال. هرقل يعني هي اسم لكل ملك ملك الروم، ممكن يكون أو يعني إما يكون هو رحيل هذا أو بس شيخ الحافظ كان يقول والأظهر أنه هو أظهر. طيب هرقل كسر أو خيسر، يعني تفصيل هرقل خيسر هو الاسم الثابت الذي يتغير، لعل هرقل هو على اسم الإنسان بعينه وكان قيصر. قرأت أن التاريخ اختلف، هو أم ابن؟ وقال الحافظ هو قال الحافظ قال اختلف الإخباريون هل هو الذي حارب المسلمون في زمن أبي بكر وعمر أو إنه، والأظهر أنه هو الله أعلم. في العالم هو ابن الكفار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر: قول ابن مسعود أيضا كان يدعو: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى ما يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد: شرع لكم من الدين، قال: أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة. قال: كتاب الإيمان. وبدأ به بعد بدء الوحي، لأنه لا يدخل، لا ينفع الإنسان أي عمل من أعمال يقوم به قبل الإيمان. فمهما أتى من أعمال، حتى لو أتى بأعمال صالحة، قبل الإيمان لا تقبل منه حتى يؤمن. فإذا آمن أسلمت على ما أسلفت من خير، يمكن أن يعود لك الأجر فيها، ويكون يعني لك أجرها. بغير الإيمان لا يمكن تقبل الأعمال، فهذا شرط في جميع الأعمال. ولذلك بدأ البخاري رحمه الله بكتاب الإيمان. ومسألة الإيمان هذه من المسائل التي تفرقت فيها الأمة قديمة، وهي أول بدعة من البدع كانت في هذه يعني في الانحراف عن تعريف الإيمان وفهم الإيمان. أول بدعة نشأت هي بدعة الخوارج بسبب الخلل في فهم معنى الإيمان. وفي المقابل واجهتها بدعة أخرى، بدعة المرجئة، فقامت هذه ضد هذه في مسألة أيضا الإيمان. وهذا في الزمن الأول، زمن الصحابة، نشأت هذه الفرقة ثم تلتها الفرقة الأخرى. ولذلك ذكر العلماء في عقيدتهم، في بيان عقيدة السلف، وهي كما يعني ذكر البخاري، هذه النصوص التي تدل على زيادة الإيمان والنقصان. لماذا بدأ فيها بمسألة زيادة الإيمان ونقصانه؟ لأن هذا محك، هذا المحك، وهذا هو مربط الفرس كما يقال في زيادة الإيمان ونقصانه. فإن من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء كله، صغيره وكبيره، كما قال أحمد رحمه الله. والفرق كلها، الخوارج أو المرجئة، كلهم على أن الإيمان عندهم كتلة واحدة لا يزيد ولا ينقص. ولذلك كلهم يقولون بأن كتلة واحدة، وأهل السنة فقط هم الذين يقولون يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فعرف البخاري الإيمان بأنه قول وفعل ويزيد وينقص، وأتى بالأدلة على زيادة الإيمان ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى أيكم زادته هذه إيمانا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. طيب هذا كله في الزيادة، وين النقصان؟ ما كان فضل الزيادة مقابل النقصان. نعم، فالنقصان أنه ما زاد شيء إلا كان ناقصا فزاد، أو هو زائد فلو نقص هذا نقص الإيمان. واضح؟ فلذلك يعني أراد البخاري رحمه الله يبين عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وأتى في هذا الكتاب وأتى بأبواب كثيرة وأدلة كثيرة تدل على هذا الأمر. ولا شك أن الأعمال عند أهل السنة من الإيمان، أنها تزيد بزيادتها، لأنه يزيد بزيادتها وينقص بنقصها. واضح ولا؟ لأنها جزء منه، الأعمال جزء منه. هؤلاء لا أخرجوا الأعمال من الإيمان وجعلوه كتلة واحدة لا يزيد ولا ينقص. أما الخوارج فقالوا إذا ذهب البعض ذهب الكل، والمرجئة قالوا إذا بقي البعض بقي الكل، لأنه لا يتجزأ. واضح هذا؟ فقال ابن عبد البر أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بالنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعة كلها عندهم إيمان إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه، لم ذهبوا إلى أن الطاعة لا تسمى إيمان. وهذا الباب كما قلنا كتاب الإيمان أو هذه المسائل، وهي يعني باب عظيم ومهم، وأصل ضلال الأمم والفرق من هذا، الأمم وأمم الأنبياء من هذا. فالخوارج لم يخرجوا فقط في هذه الأمة، بل الخوارج منذ يعني قرون، وهم قتلة الأنبياء وهم يخرجون حتى يخرج في أعراضهم الدجال. فالخوارج يعني هم قرون، كلما ظهر منهم قرن قطع حتى يخرج في أعراضهم الدجال. وتسمى هذه المسائل مسائل الأسماء والأحكام، أو الوعد والوعيد، أو الإيمان والكفر، يسمونها العلماء مسائل الأسماء والأحكام أو الوعد والوعيد أو الإيمان والكفر. أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد كما ذكرنا، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهو يتجزأ ويتبعض إلى شعب. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها لموت الأذى عن طريق، فهذا يدل على أنه إيش؟ يتجزأ ويتبعض وهو شعب، وهو متفاوت أيضا، أعلاها وأدناها، وبينهما ما بينهما من الأعمال فيه العظيم الجليل في الذي أقل، وهكذا متفاوت المراتب. وله أصل في القلب، وله فرع وهو على الجوارح، مثل الشجرة، والفروع هذه منها ما هو واجب منها ما هو مستحب. ومنه من الواجب هذا ما هو ركن، مثل النطق بالشهادتين هذا ركن. لا يجوز لإنسان يترك النصط بالشهادتين، يقول لا يلزمني أو هو واجب أن أأتم بتركه فقط، لا، لابد أن ينطق ما دام أنه قادر على النصط. أما الخوارج والمعتزلة فعنده الإيمان قول وعمل واعتقاد، لكنه لا يقبل التجزؤ والتضاعف، فإن ذهب بعضه ذهب كله كما ذكرنا. لكن خلاف لفظي بين المعتزلة والخوارج، الخوارج يسمونه كافرا والمعتزلة يسمونه فاسقا، ولكن